تبني على الأحمر، إن شككت هل هي 5 أم 6 فصم 6 أيام وتب إلى الله جل وعلا، فإن استخراج المني بالاستمناء إفطار في نهار رمضان. سائل يقول: أنا شاب أعزب ومستأجر في مكة غرفة وليس لي دخل، وبعد وقت أخبرني بعض الأقارب عن وجود عجوز كبيرة لها بيت تسكن وحدها وهي من قبيلتي ولها ولد تركها وحدها، فهل يجوز أن أسكن عندها لقضاء حوائجها؟ لأن ابن أخيها قال لي أسكن عندها لكي نستفيد من بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمرأة ما امرأة نكرة تعم أي امرأة صغيرة كانت أو كبيرة، فالسكنى معها خطرة، ولعل الإنسان لو سأل وجد وقائع يقع بين كبيرة جدا وصغير شاب من بعض الفواحش. والاحتياط هو المطلوب، وتنفيذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقدي بها هو الواجب. فالسكنى معها والمبيت معها في بيت واحد لا أحد معكما خلاف السنة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم في درس مضى أن الكفار لا يدخلون مكة، فما حكم دخول الأفلام التي فيها ممثلين كفرة وفجرة؟ لا أحد فيما أعتقد يقول إن الأشرطة هذه بمثابة الذين يدخلون على أقدامهم، لا أحد يقول. ولو قلنا ذلك لقلنا إنه إذا دخل الفيلم الذي فيه أناس مسلمون قلنا إن أولئك المسلمون دخلوا مكة لأن الفيلم دخل، فهذا شيء لا. أما الأفلام فينبغي أن يجنب الكفار، تجنب أفلام الكفرة الإدخال إلى أي مكان، لا في مكة ولا في غيرها، ما لم تكن هذه الأفلام تنفع المسلمين في صناعاتهم وفتح مجالات لرقيهم الذي ينفع دينهم. أم والغالب أن الأفلام التي ترد إنما يراد منها إفساد الناس. سائل يقول: ما حكم من أوتر مرتين في ليلة؟ تبدأ الحين وناس يتنشحون بالمقام إبراهيم الآن ونطوف بلغ مسؤولين عنه ما بلغت الأكثر، ما الأكثر ما يجب. لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، النبي قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فمن صلى مع الإمام أول الليل فإنه إذا كان يريد أن يصلي معه مع الإمام آخر الليل، إذا سلم الإمام من الوتر يقوم فيأتي بركعة هو تشفع له صلاته، حتى إذا كان آخر الليل صلى الوتر فصارت صلاته وترا في آخر الليل، فإن أفضل الوتر ما كان آخر الليل. سائل يقول: ما هي الأسباب التي دعت علماء المسلمين عن الوقوف عن جهاد الطلب، وهل تحرير القدس فرض عين أم فرض كفاية في الوقت الحاضر؟ الجهاد في سبيل الله إذا قاعد عنه المسلمون صار فرض عين على جميع المسلمين، ولعل الله جل وعلا أن يبعث ريح الإسلام وريح الجهاد في قلوب المسلمين فيصلحون أنفسهم، فإذا أصلحوا أنفسهم واستقامت تهيئ سبل الجهاد بإذن الله. سائل يقول: رجل مدين ولا يستطيع سداد ما عليه، فهل يجوز له الحج الركن؟ إذا تيسرت له أسباب الحج وحج فحجه صحيح ولو كان مدينا. سائل يقول: هناك من يذبح يوم عرفة وينوي ثوابها لأهله أو أقربائه الموتى، فما الحكم في ذلك؟ إن كان ذبح الذبيحة يوم عرفة وتصدق بها على المحتاجين فهذا عمل صالح، وإن ذبحها وأكله هو ورفقته فهذه من المطاعم. سائل يقول: ما الحكمة في الاشتراك في مسابقة رمضان التي تعرض في التلفاز، وماذا عن جوائزها التي يشترك في تقديمها بعض البنوك؟ نأمل الإيضاح ولكم منا جزيل الشكر. هل كل أعمال الناس مبنية على الحكمة؟ أما المسابقة إذا كانت الجوائز على شكل هدايا تبرعات فلا حرج في ذلك، أما لو كانت الهدايا المسابقة من المتسابقين أنفسهم فإنها لا تحل. إذا كانت جوائز المسابقة من أنفس المتسابقين فإنها لا تحل، لكن هذه الجوائز التي في المسابقة ليست من المتسابقين، فمن أصاب الحل الصحيح أعطي كذا وكذا، لا حرج في ذلك. سائل يقول: رجل نوى العمرة وأحرم من جد عصرا، وحصل له حادث تصادم مع سيارة أخرى وتعطل ونظرا لإكمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة، فقد لبس ملابسه ولم يأتي بالعمرة، فما الحكم في ذلك وهل عليه شيء؟ عليه أن يأتي بالعمرة، يحرم من جدة مرة أخرى وإن شاء الله يكفيه ذلك. سائلة تقول: إنني ربة بيت وأم عيال ولي زوج، وقد حلفت أن لم أدخل غرفة زوجي، فهل علي شيء وما هي الكفارة؟ هذا حلف ممن لا يستطيع تنفيذ حلفه، لأن السلطة في ذلك للزوج، لكن الواجب أيضا على الحالفة أن تدع هذا الحلف وأن تدخل غرفة زوجها وأن تكفر كفارة يمين، لأن طاعة الزوج واجبة إلا إذا أمر بمعصية الله، فإذا أمرها بما هو مباح وجب عليها أن تطيعه إذا كانت تقدر على طاعته في ذلك، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أتينا للعمرة من الأردن ومعنا سائق للباص لا يصلي طوال الطريق، يسب ويلعن وقد كفر بالله أمام الركاب، والمسؤول عن الرحلة يدافع عنه ولا يغضب لهذا العمل، فهل نحن المصطحبين معه علينا إثم؟ وبماذا تنصحنا رغم وصولنا إلى هنا وسوف نعود معه إن شاء الله؟ إن كنتم لم تنكروا المنكر على حسب استطاعتكم فأنتم آثمون، وإنكار المنكر كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليد لمن يستطيع، ثم إذا لم يستطع باليد ففي اللسان، فإذا لم يستطع فبالقلب، والقلب لا أحد يقول إنه لا يستطيع الإنكار به، لأن إنكار المنكر بالقلب أن تكره المنكر جالسهم مختارا طالبا المجالسة، وأن لا تزورهم مختارا في ذلك ما داموا على منكرهم، فإن كنتم كرهتم هذا العمل ولم تستطيعوا تغييره بغير ذلك فلا حرج عليكم. سائل يقول: أنا نذرت أن أعتكف في الحرم وحتى الآن لم أعتكف، هل واجب؟ تعتكف المدة التي حددت. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا سيدة حضرت من أجل العمرة، وقبل الذهاب للحرم رأيت ما يشبه الدم، ولكن ليس في وقت العادة الشهرية، وفي اليوم التالي للعمرة نزل مني الدم الذي استمر 5 أيام، فما الحكم في ذلك؟ وكنت أديت العمرة فيما يشبه الدم وليس بدم قبل العادة وأنهيتيها فلا شيء عليك، لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وفي زمن الطهر طهر وليست بحيض. سائل يقول: علي طلب للناس، والطلب الذي علي أكثر من المبلغ الذي في حوزتي، هل علي زكاة؟ اختلف العلماء في الدين هل يمنع الزكاة أم لا، وهذا في زكاة التجارة، إذا كان الدين حالا وعندك مال على قدر الدين فالصحيح في نظري أن الدين الحال يمنع وجوب الزكاة على قدره، فلو كان عليك 10,000 ريال وعندك 10,000 ريال والدين حال قد حل وقت سداده والعشرة قد كملت سنة عندك، فلا زكاة عليك في هذه العشرة لأنك مدين فيما يقابلها إذا كان حالا، أما إذا كان مؤجلا فالدين المؤجل لا يمنع الزكاة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الدجاج واللحم الخارج المستورد اللذان لم نتأكد كيف ذبح هل يجوز أكلهما جزاكم الله خيرا؟ اللحوم المستوردة، وهذا إن شاء الله آخر سؤال في هذه الليلة، اللحوم المستوردة لا تخلو، إما أن تكون من بلاد مسيحية لا نعرف كيف ذبحوا. فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، إلا إذا علمنا أن هذه الشركات المصدرة لذلك لتلك اللحوم تذبح بطريقة لا تبيح الذبح، فعند ذلك نتجنبها. وإذا كانت اللحوم مستوردة من بلاد شيوعية أو بلاد وثنية، فجميع ما يرد من اللحوم منها محرم، إلا ما عرفنا أنه ذبح بواسطة من يحل ذبحهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يجب على أولياء البنات إذا خطبت بناتهم وكان الخاطب كفؤا في دينه وغير معدل أن يزوجوه، أي قاد إذا كان قادرا على الإنفاق فقط، يكفي أن يكون قادرا على الإنفاق، يجب أن يزوج. لا يحل له أن يحبس ابنته أو أخته أو من تحت يده حتى يفوتها الركب ويتجاوزها أحصاب السن المناسبين لها فتبقى قاعدة البيت فيكون آثما، وربما وقعت في الحرام بسبب ذلك العمل السيء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندما كنت نائما بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم شاهدت مجموعة من الناس في المسجد الحرام يصلون قبل غروب الشمس ربع ساعة، أي قبل موعد الأذان، وأنا وعندي مجموعة من الناس لم نفطر حتى غربت الشمس وتأكدنا من ذلك، فما رأي فضيلتكم في هذه الأمور؟ أسألنا بارك الله فيكم. من أفطر قبل غروب الشمس وجب عليه القضاء. خير ان شاء الله، هذا يدل على انك ان شاء الله ثابت مع دينك ما دامت رؤيتك الحمد لله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض الرجال يقلدون النساء حيث تجده يتكلم بالمرأة ويلبس لباس يشبه لبس النساء واكثر معاملته مع النساء، فما حكم الجلوس مع مثل هؤلاء؟ اسألنا بارك الله فيكم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فيحرم على الرجل ان يقلد المراه في مشيته ولبسته وحركاته، يحرم عليه ذلك ان يحاول محاكاتها ويحرص على هذا، لان هذا من التخنث المقيت، كما أنه يحكم على المرأة أن تتعمد محاكاة الرجل في حركته ومشيته وحديثه ولبسته. أما إذا كانت الواحدة على هذه الصفة لم يرزقها الله إلا صوتا خشنا كصوت الرجل، أو الرجل لم يعطه الله إلا صوتا كصوت المرأة، فهذا لا يد له فيه، ولكن على كل واحد منهما أن يحرص على التخلق بما يدنو من جنسه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لسبب رحم منعني زوجها من ان اصلها بحجة اولا انني لم اتعرف عليها الا بعد الزواج، وثانيا انه خائف ان والدها لا يزعل، وبعد ان سمعت هذا الكلام من زوجها اعترفت بالموضوع مره واحده منذ 4 سنوات، علما ان سبب رحم اعترف بها من عندها ومن قبلها. ان كانت عمة او خالة اي من المحارم فهذا شيء آخر، أما إن كانت من الأقارب فهي في غنية عنه، وما دام زوجها لا يغب أن تصلها بشيء فابحث عن غيرها، وفي خلق الله سعة قد يكون فيها فيهم بره. سائل يقول: إذا كان قد لا يصلي ويتعاون بالصلاة فهل هو بحكم الكافر؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز للجن أن يفطر ولا يأكل معه؟ فرق بين التهاون وبين لا يصلي. الذي لا يصلي ليس بمسلم، الذي يترك الصلاة عمدا هذا غير مسلم، وأما الذي يتهاون يتكاسل ويؤخرها فهذا يدخل في حكم في قول الله جل وعلا: فأولى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا ينتظره ويل، وويل واد في جهنم إلى تستعيد نار جهنم من حده، هذا الذي يؤخرها عن وقتها. أما الذي لا يصليها فهذا منزله آخر، أما هل يهجره؟ فالواجب على الولد أن يكون لطيفا في وصف والده، أن يكون سهلا بينا، وأن يحاول بصفة مستمرة لعل الله أن يهدي والده. والله جل وعلا قال في حق الوالدين المشركين: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فحق الوالد له شأن عظيم. سائر يقول: رجل مريض مصاب بمرض السرطان، وقد قرر الأطباء عدم وجود علاج له، فما رأيكم؟ هل هو يبلغ بمرضه أم أتركه على غفلته؟ إن كنت تثق أنه لو بلغته لم يحصل عنده رد فعل وانتكاس وخطر، وكنت تتوقع أنه يحتاج إلى كتابة وصية، لكن الأولى بك أن تسعى بقدر ما تستطيع. إذا كان يحتاج إلى أن يكتب وصية، أن تقول له: الدنيا عليها كذا وكذا، فلو أوصيت أو لو كتبت مالك وما عليك إلى آخره. لأن إخبار الإنسان بمرض قاتل عرف لدى الناس أجمعين، إلا ما شاء الله، أنه يقتل. وإذا قال الأطباء إنه لا سيموت، هذا في الحقيقة بمثابة القتل التدريجي للشخص. لكن يمكن للإنسان أن يلمح له بالعمل والاستعداد والتهيؤ لكتابة ما له وما عليه احتياطا للدنيا، وأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ثلاثة أيام إلا وصيته تحت رأسه. وهذا حديث صحيح رواه ابن عمر وغيره والبخاري وغيره عن ابن عمر. سائل يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فطلبت من ربي أن يسوق لي زوجة أخرى وأن يستبدلني بخير منها، هل هذا يعتبر طلاقا؟ ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ كلام المرأة لا يعد طلاقا، لو طلقت لا يعتبر شيئا، فلا قيمة له. سائل يقول: أنا شاب متزوج ولست من أهل مكة، ولو أنت الاعتكاف العشر رواتب من رمضان المبارك، واستأذنت من أهل البيت خلفاء الولي، وخرجت للاعتكاف، أيكون أن عملي هذا حق أو مسلم؟ بالنسبة للزوج، الزوج لا يفتقر إلى إذن زوجته بالنسبة للاعتكاف، لكن إذا كانت تتضرر وعليها خطر من اعتكافه فيجب عليه أن يؤمنها، فإذا لم يستطع فالجلوس عندها والمحافظة عليها أفضل له. سائل يقول: معالي فضيلتكم، شيخ متفقه في الدين على قدر كبير، ولم يحفظ القرآن الكريم كاملا، وشاب حافظ القرآن كاملا عمره 15 عاما، ولكن ليس متفقه في الدين، أيهما أحق بالإمام السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأكم بكتاب الله. فإذا كان المتفقه مجيدا للقراءة لكنه لم يحفظ، فالنبي ما قال أحفظكم بكتاب الله. وإن كان في ذلك الوقت أكثر الناس حفاظا، لكن الصلاة لها أحكام سنن وواجبات، فكل من كان أضبط لأمور الصلاة وأكثر خشوعا ومعرفة بأحكامها سننها وواجباتها وأركانها وشروطها، فهذا أولى بالإمامة ولو لم يكن حافظا للقرآن الكريم. سائل يقول: نذرت على نفسي أن أعمل مولدا لابني حتى يأتي ابنه الثالث، فما حكم المولد؟ حتى علي شيء وهل علي شيء؟ هذا إن كان قصدك أن تتقرب إلى الله فليس هذا من القرب، فابذل ما تصرفه من أموال على هذا بسبب هذا النذر، ابذله لفقراء المسلمين أو ترسله للمجاهدين أو لأهل المجاعة، فهذا هو الفضل. فإن من نذر أن يطيع الله فليطع، وإذا نذر الإنسان أن يعمل عملا مباحا فهذا لا يلزم إذا كان مباح، فإذا نذر نذرا غير مباح وجب عليه ألا يفعله. هذا النذر الذي نذرت به إن وفقت فبعثه في سبيل الله أو للفقراء والمساكين أو لأهل المجاعة المسلمين في أفريقيا. سائل يقول: ما رأيكم في نكاح تم بظهور المرأة عن وليها إلى مسافة تبعد عن وليها التكفير، وبعد أن تم عقد النكاح عن طريق حافظ الرسمي، وحينما تم النكاح عادت المرأة إلى وليها تطلب منه أن يرضي عنها وعن النكاح، فما رأيكم في ذلك؟ هذا في بلد قالوا في أحوالهم الشخصية على مذهب من يجيد للمرأة أن تتولى عقد نكاحها. أما من لا يجيد عقد النكاح هذا فهو يراه عقد نكاح باطل، لأن هي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. والله سبحانه وتعالى أمر الأولياء أن لا يعضلوا النساء إذا أردنا أن ينكحن أزواجهن، فلو لم يكن للولي حق في منع المرأة لما أمرهم الله لا يعذرهن. فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يحل للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها ولا أن توكل في ذلك، وإذا أرادها أن تحتال وتذهب مسافة القصر فهذه حيلة باطلة. أما إذا كانت المرأة في بلد بعيد عن مقر ولي أمرها و تحتاج للزواج ومخابرته والاتصال به يفوت عليها الفرصة ويفوتها المصلحة وتتضرر بذلك، يجوز لقاضي البلد التي هي فيها أن يتولى عقد نكاحها إذا لم يكن لها ولي أمر يكلفه القاضي بذلك. سائل يقول: عندي والدة في طاعن في السن لا تدرك الصوم ولا تدرك الصلاة، ماذا يترتب علي الأحوال؟ أن يكون أجركم الله خير. إذا كانت ما تعقل فلا شيء عليها لا من ناحية الصوم ولا من ناحية الصلاة، وإن كانت تعقل فيجب عليها أن تؤدي الصلاة على حسب استطاعتها جالسة مضطجعة على ظهرها على أي حال ولو بالإيماء بالإشارة بالطرف تصلي وراءها الصلاة إذا كانت تعقل، فإن كانت لا تعقل فلا شيء عليها، وإذا كانت تعقل فتصلي كما ذكرت. أما الصيام فلأنه لا يتيسر إلا بالانتفاع عن الطعام والشراب وهي لا تستطيعه فيطعم عنها مسكين عن كل يوم، هذا في حال العقل، وأما في حال غير العقل فلا شيء عليها لا إطعام ولا شيء. سائل يقول: ما حكم ما يعمل في بعض البلاد الإسلامية إذا مات الميت يعمل له ثلاثة أيام حيث تقام في هذه الأيام الولائم؟ إن كان جيران أهل الميت يصنعون لهم طعاما لأن أهل الميت قد شغلوا بميتهم عن صنع الطعام فهذا حسن ما لم يكن فيه إسراف وتبذير. أما إن كان هذا الطعام يصنعه أهل الميت فهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم قتل في غزوة قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فالسنة إذا توفي شخص عند أهل بيت أن يصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما لأنهم شغلوا عن الطعام، وربما فيهم أطفال صغار لا يدرون عن المصيبة لكن الكبار لانشغالهم بالمصيبة ينشغلون عنهم، فالذي يصنع لهم طعاما ويرسله إليهم يحسن بهم وبأطفالهم ويتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بهذه الطريقة التي ذكر والذي يظهر لي أنها تسرع في بيت المتوفى ومن ماله وما تركته، فهذا إن كان من تركة المتوفى وللمتوفى قصار فهذا أخذ من مال القصار بغير حق وهو ظلم وتجرؤ على أموال القاصرين وأكل لمال لأموال اليتامى بالباطل. سائل يقول: دفع لي رجل مبلغ من النقود على أني أنفقها على نيته، ومن ثم توفي الرجل قبل أن أنفق المبلغ، فما حكم ذلك؟ أرجوكم بارك الله فيكم. إذا أعطاك المبلغ لتنفقه وسلمته ثم توفي فأنت تنفقه على حسب ما أمرك به وأوصاك له، لأنه أخرجه عن ملكه وسلمك إياه لتتولى توزيعه على الفقراء. سؤال نقول، هل يجوز قراءة سورة الصمد بعد قراءة سورة الفاتحة في جميع ركعات التراويح، وذلك لصعوبة قراءة سورة الأولى والإمام يقرأها؟ إذا كان الإنسان يقرأها مع ما يقرأ من القرآن أو يقرأها وحدها فلا بأس بذلك، إلا أن الأولى أن يقرأ الناس في صلاة تهجدهم القرآن كله يبتدئون به من أوله إلى آخره، لكن لو لم يفعلوا فلا حرج عليه. سائل يقول: ولن يحدث نفسه بالغزو مات على شعرة من النفاق، لكن الإنسان ينبغي له إذا ضاقت صدره بالدنيا أن يتوجه إلى الله بالتسبيح والتحميد والثناء على المولى وسؤاله، فالله جل وعلا هو الذي يجيب دعوة الداعي، وهو الذي يفرج كرب المكروبين وينفس ويفرج همومهم وينفس كروبهم، وهو الذي يكشف الضر والبلوى، وهو المجيب لمن دعاه. سائر يقول: ما حكم من يقوم بالجماع في نهار رمضان اذا توفرت لديه كفاره؟ آثم عاصي منتهك حرمة الشهر ولو توفرت الكفارة، انما الكفارة هي تطهير للنادمين على ذلك الذنب الآسفين لارتكابهم تلك الفاحشة، لأن جماع الرجل امرأته في نهار رمضان نوع من الفواحش، لأنه انتهاك لحرمة الشهر الكريم وجرأة على هذا الشهر العظيم، ولذلك أمر من فعل ذلك أن يعتق رقبة، ومعلوم أن عتق الرقبة تكون لمن قتل نفسا بغير حق أو لمن ارتكب جرما مظاهرة من امرأته إلى غير ذلك، فأعظم الكفارات هي عتق الرقاب، فالذي يرتكب جماع أهله في رمضان هو مرتكب ذنبا عظيما، فيحتاج للتوبة وإلى هذه الكفارة. أما أنه يقول متوفر لدي مال يريد أن يجامع ويكفر، فهذا عاصم مستهتر لا يليق بمسلم هذا العمل. سائل يقول: عندنا بعض العادات أنه إذا تجوز الرجل يذبح الذبيحة قبل ما يدخل المنزل، هل هذا صحيح؟ أجدنا بارك الله فيك. إن كانت هذه الذبيحة وليمة للعرس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أو لم ولو بشاة. وإن كان يذبحها عند باب المنزل من أجل طرد الشياطين أو من أجل أن يكون هذا المنزل منزلا طيبا أو هذا الزواج زواجا مباركا، فهذا نوع من الشرك، لا يحل ولا يجوز أكل تلك الذبيحة وترمى للكلاب، لأنها ذبيحة على غير اسم الله ولم قال بسم الله. سائل يقول: الركعتين التي بين الأذانين في صلاة الجمعة هل هي جائزة؟ وهل شرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في أذان الجمعة أنه أذان واحد، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر الصديق ولا في عهد عمر الفاروق رضي الله عنهما، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك إلا الأذان الذي بين يدي الخطيب، ثم لما جاء الخليفة الراشد بعدهما عثمان بن عفان رضي الله عنه واتسعت المدينة وترامت أطرافها وبعدت أحياؤها عن المسجد، وصار الناس إذا أذن المؤذن لا يدركون الصلاة، فرأى أن يؤذن مؤذن قبل دخول الوقت على مرتبا قال له الزورة حتى يسمعه من في أطراف المدينة ويتمكنوا من الحضور إلى المسجد ليدركوا صلاة الجمعة، فسن هذا الأذان وهو الخليفة الراشد، وقد أمرنا بالأخذ بسنته حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الأذان الذي سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان كان قبل دخول الإمام، وهو في بعض البلاد، في هذه البلاد وفي غيرها، يؤذن المؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت، بحيث يستطيع الذي يريد أن يغتسل للجمعة أن يغتسل، والنائي عن المسجد أن يصل إلى المسجد، فهذا هو الأذان المثمر. أما الأذان إلا قريب من دخول الخطيب فهو أذان قصير، ولم يكن السلف يعتادون أن يقوم الجالس في المسجد ليصلي ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان، لأن هذا الأذان كان لدعوة الناس للحضور. سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله البالغ من المقصود من اللهو الحديث. اللهو هو ما تلهو به النفوس وترتاح له من أنواع اللعب، والذي قال هذا كلام ولا هناك بقية له، كل له يلهوه المرء باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته فتضربه في قوسه وملاعبة فرسه، أن يتدرب على فروسية وأن يتدرب على الرماية على قدر حاجة العصر في كل وقت، وأن يلاعب زوجته ويمازحها ليعف نفسه ويعفها، هذا اللهو غير باطل وما عداه فباطل. سائل يقول: في هذا اليوم في صلاة التراويح عندما كان الإمام يقرأ سورة الصالح ظننا أنه سجد عند السجدة فسجدنا ولم نقم من السجود إلا بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع، ثم ركعنا وتابعنا الإمام، فهل يجزي ركوعنا هذا؟ من ركع من سجد ولم يتابع الإمام حتى انتقل الإمام من الركن الذي هو فيه انتقالا كاملا أولى به أن يقضي تلك الركعة، وكان يودي أن الإمام لما وصل إلى سجد الصاد إذا لم يسجد أن يستمر قارئا بعدها عددا من الآيات، لأنه يدرك الناس بهذا العمل. وتوقعت هذا الإدراك بمجرد ما كبر للركوع، توقعت أن يرتبك ناس كثيرون، لأنه لم يقرأ بعد الآية آية السجدة إلا آية واحدة، وسجدة الصاد من السجدات التي ينبغي للإنسان أن يسجد فيها، لأن الله لما ذكر الأنبياء وذكر معهم داود قال جل وعلا: فبهداه مقتدى، أي أمر الله نبيه محمد أن يقتدي بهدى أولئك الأنبياء، وداود عليه السلام أحد أولئك الأنبياء الذين ذكرهم الله وقال بعد ذكرهم: فبهداه مقتدى. فكان الأولى أن يسجد الإمام، لكنها سجدة محل خلاف بين علماء الإسلام، وهو أخذ بقول من لم يرها سجدة، لكن لما لم يسجد لها كان الأولى به أن يركع قبلها بآيات أو أن يركع بعدها بآيات حتى لا يرتبك الناس. سائل يقول: أنا شاب أخاف الله وأحافظ على الصلوات مع الجماعة، ولكنني أعجز في صلاة الخشوع، وقد سمعت أن الخشوع هو روح الصلاة، فهل من نصيحة تقدمها لي؟ بارك الله فيك. كل من ذلك الرجل إلا إن شاء الله، ولكن لا مانع أن يصف الدواء من لم يتداوى. لا شك أن الخشوع، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابكوا ابكوا فإن لم تبكوا فتذاكروا. الإنسان يحتاج إلى أن يدرب نفسه على الخشوع، وأن يزجرها عن التفكير في غير الصلاة، وأن يجتهد غاية الاجتهاد أن يشغل فكره وباله بالآيات التي تتلى من الإمام، وأن يتصور موقفه، فلو كان بحضرة ملك من ملوك الدنيا، بل لو كان بحضرة مدير إدارة في الإدارات، لوجدته يخشى أن ينظر إليه ذلك المدير وعينه تدل على أنه قد سرح في تفكيره، فهو يحرص على أن يشغل باله بالحضرة التي هو عندها. فكيف من كان بين يدي الله جل وعلا؟ لو أننا استطعنا أن نتصور ذلك بصفة مستمرة لحملنا هذا التصور على الخشوع. لكننا نقول وننهو ونقول وندخل، إنما إذا اجتهد الإنسان وسأل ربه أن يوقظ قلبه وأن يعطيه قلبا حيا يقظا واجتهد في ذلك، فإني أرجو الله أن يجيب دعاءه. سائر يقول: كم عدد السنة الرواتب وما هي أجرهما أثابكم الله؟ السنة الرواتب إما 12 ركعة وإما 10 ركعات، هي على أنها 12 ركعة 4 ركعات بعد قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، هذه 12 ركعة. وعلى أنها 10 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب هذه 6، وركعتان بعد العشاء هذه 8، وركعتا الفجر. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في كلا العددين 12 ركعة، من حافظ عليها. والمحافظة ليس أن نصلي أياما وندعها أياما، المحافظة ألا تدع يوما واحدا هذه الرواتب. فالذي يحافظ عليها تمام المحافظة بصفة مستمرة يحصل على الوعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها. كالحال في الذكر، من قال دبر كل صلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كلمة ثم قال تكملة المئة لا إله إلا الله، من قالها دبر كل صلاة. لكن هل نستطيع أن نفعل ذلك ولا نخرج منه ولا وقت واحدة؟ الذي يستطيع الموفقون. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو إحسانا في هذه القضية، عندنا معاملة المواشي كما يجب، يأخذ الفضيل من البلد بقرة مثلا وتقدر عليه بثمن ذلك الوقت، ويكون الشرط أن ما زاد من ثمنها وكذلك أولادها يكون إنصافا بينهما، وإن نقص ثمنها أو ماتت فليس على الفقير شيء، علما بأن ما أكلها ومن شربها عليه وله لبنها وسمنها، فما حكم ذلك؟ هذا بيع لا يجوز. لا يجوز أن تبيع على أحد وتستثني شيئا مما تلده تلك المواشي، كل ذلك هذا بيع محرم، تباع بثمنها وتكون للفقير، أو ارفع الثمن إذا كان يريد أن يستفيد منها، أما أنها بهذه الصفة فهذا من البيوع المحرمة. سائل يقول: إذا صرف أحد المصلين مخشيا عليه، هل يجوز رفع الصلاة وإسعافه؟ نعم يجوز إسعافه، بل يجب إن كان يخشى عليه لو تركه أن يموت يجب إسعافه، لأن إنقاذ المسلم واجب متعين. سائل يقول: هل رد السلام بجميع تعاطس أثناء الخطبة فمس الحصى؟ نعم، الواجب على المسلم والإمام يخطب أن ينصت، لا يأمر أحدا بالمعروف ولا ينهى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. والذي يتسوق يا عباد الله والإمام يخطب هذا بدرجة من مس الحصى أو قال لصاحبه أنصت. إذا بدأ الخطيب بالخطبة وأنت تسمعها فاستر سكونا تاما وتفكر وتأمل ما يلقى عليك من النوم، ولو خشي النوم لا يعبأ، يتهيأ لنفسه قبله، ولو كانت قلوبنا حية ما أثر النوم. سائل يقول: هل يجوز أن يقترب المسلم مطلبا من غيره للحج أو العمرة؟ لا فرج عليه، يجوز له أن يقترب للحج أو العمرة أو غيره من حاجاته. سائل يقول: نويت أداء صلاة التهجد، ولكن أبي يقول لي يجب عليك أن تنام حتى أدخل وقت صلاة التهجد ثم تقوم وتصلي، فما حكم النوم هل هو واجب أم جائز؟ وما هي شروط التهجد؟ طاعة الوالد واجبة ما لم يأمر بمعصية. يغفل كثير من الشباب فيخالفون آباءهم، الواجب وطاعته واجبة ما لم يأمرك بمعصية الله، فإذا أمرك بأمر مباح وجب عليك أن تطيعه، أن تطيعه، وإذا نهاك عن أمر مندوب وجب عليك أن تطيعه، لأنه يتعارض واجب ومندوب، فالواجب هو المقدم ما لم يكن الوالد منحرفا عن طاعة الله. أما آخر سؤال هذه الليلة يقول السائل: هل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيه عن وعيد شديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه؟ هل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيه عن وعيد شديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من حفظ شيئا من القرآن فنسي فإنها أنه كفر تلك النعمة، ونهى أن يقول الإنسان نسيت آية كذا، وأمرنا بأن نجتهد في تحفظ القرآن. وإلى هنا نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، والله إن شاء الله في الصباح. أيقول هذا سنة وهو يجهل ذلك؟ فهذا من القول على الله وعلى رسوله بغير علم، لأن الصلاة برهان، ومعنى برهان نور وضياء. الصلاة ضياء للمسلم يستضيء بها في معترك الأمور ومشتبهاتها، يكشف الله له بها الخير والحق والشر والباطل، فيأخذ بإذن الله بما ينفعه. فالإشراك بالله هو أكبر الكبائر، والله جل وعلا قل أن يذكر حقه سبحانه إلا ويذكر وراءه حق الوالدين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. لأن الله جل وعلا في كثير من الآيات يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالآيات كثيرة، إذا ذكر الله جل وعلا النهي عن الشرك أو الأمر بعبادته أوصى بحق الوالدين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا المتسبب بلعن والديه، فكيف من يواجه الوالدين باللعنة والعياذ بالله؟ هذا من أسوأ أنواع العقوق، أن يأتي الرجل أو المرأة فيلعن والديه لعنة مباشرة. أسأل الله أن يعيذ الجميع من الأخلاق الوبيئة السيئة. فعقوق الوالدين يا عباد الله من أكبر الكبائر. ومن عقوق الوالدين أن يقدم المرء صديقة ورفيقة على والده، أو يقدم الرجل زوجته في الإكرام والتقدير على أمه، أو إذا ضمه مجلس مع والده وأصدقائه وجدته يحاول إسكات والده عن الكلام لإفساح المجال لأصدقائه في الحديث. سوء إساءة أدب وعقوق للوالد وزرع للشر له في مستقبله، لأنه كما تدين تدان، كما تعامل أباك يعاملك ولدك في المستقبل. فإن من قدم صالحا وأحسن إلى والديه وبرهما أحياء وأمواتا، فإنما يسعى ليحصل على بر الأولاد في وقت حاجته إليهم واضطراره لهم وشدة افتقاره إلى برهم ولطفهم. ولكن كثيرا من الناس لا يفكر فيها بهذا، وإنما يفكر في نفسه وحاضره، ويرتكب سيء الأدب فيسيء معاملة الوالدين. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. فلا يستطيع الإنسان أن يحتال على الله، لأن الله أعلم بما في الأنفس. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وإذا رغب أحدنا أن يكون أولاده برا من بنين وبنات، فليحسن صحبة والديه أحياء، وليبرهما بعد وفاتهما. فإن من بر الوالد بعد وفاته أن تصل أصدقاءه، وأن تكرم أهل وده، أن تكرمهم بعد وفاته. جاء في الأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حاجا، وكانت معه دابة إذا تعب من ركوب مطيته بعيره، نزل فركب على الدابة يستريح عليها، فقابل أعرابيا صديقا لوالده، فلما عرفه أكرمه وأعطاه الدابة وأعطاه عمامة عليه يشد بها وسطا، فقيل له: إنك أعطيت هذا الأعرابي دابة تستريح عليها وعمامة تشد بها وسطك عند، فقال: إن هذا كان ودا لعمر، وإن من بر والدي بر أهل وده بعد وفاته. فالمسلم يحرص على أن يصل رحمه وأن يصل أهل ود والديه وأن يحسن إليهما صلة برا بوالديه وصلة لرحمه ووفاء بعهد صداقة والده. فحقوق الوالدين عظيمة. ما قرن الله جل وعلا مباشرة بتكرار حق أحد ما قرن حق الوالدين. فليعرف المسلم حق والديه، وإذا أردت أن يكون أولادك بررة فربهم على حب الإسلام والتخلق بأخلاق الإسلام المسلمين والتأدب بالآداب الإسلامية، وركز في نفوسهم من صغرهم احترام آبائهم وأمهاتهم وتقدير كبار السن فيهم، فإن من البر إكرام ذي الشيبة المسلم، وإن من علامة العقوق والخذلان وإضاعة أخلاق الإسلام أن يتنكب الشباب للشياب وأن لا يحترموهم وأن لا يكرموهم، لأن هذا مما ينافي أخلاق الإسلام. فكيف إذا كان ذو الشيبة أبا أو أما؟ فإن عدم إكرامه من أسوأ المعاملات وأعظم الجوالب للسوء في المستقبل. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور. وكان متكئ، كان عندما تكلم بالكلمتين الأوليين في الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان جالسا جلسة فيها استراحة، ثم لما جاء إلى الزور وشهادة الزور قال: ألا وقول الزور، ثم تهيأ وتحفز للإشعار بالاهتمام بما قال وخطورته، فقال: ألا وقول الزور، وتحمس ألا وشهادة الزور، حتى رأى الصحابة الشدة عليه فقالوا: ليته سكت، رحمة منهم به وإشفاقا عليه ألا يؤذيه الغضب. فهو عليه الصلاة والسلام عندما قال هذه المقالة ليس لأنها أعظم من الشرك بالله، ولكن لأننا أكثر إقداما عليها وأكثر تساهلا بأمرها. فإن الناس في الغالب إذا كانوا مسلمين أو غير مسلمين ولكنهم على شيء من البقاء على الفطرة، فإنهم يحترمون آباءهم وأمهاتهم ويوقرون كبار سنهم، وكان ذلك أمرا مألوفا عند أهل الجاهلية في العرب. وأما الشرك فلا ينفع معه عمل، فالناس يعلمون إذا كانوا مسلمين خطورة أمر الشرك وفحش عقوق الوالدين، لكنهم في شهادة الزور وفي قول الزور تحملهم الحمية، حمية الجاهلية ورغبة نفع الأصدقاء والأقارب والعشيرة، على أن يشهد أحدهم باطلا وأن يقول محاماة كذبا وينصر قريبه أو ولي أمره أو صديقه بالشهادة الفاجرة. وهذه من علامات النفاق وعلامات فساد القلوب. فتحفز النبي عليه الصلاة والسلام لإلقاء هذه الكلمة ولإشعار السامعين والناقلين لها والذين تبلغهم تلك الكلمة خطورتها وأهمية أمرها، لأن الناس في كل زمان إذا كان الحق على القريب وتخاصم مع آخر وجد في القرابة من يريد أن يشهد لقريبه محاماة وزورا. والزور هو التزوير لأن باطنه يخالف ظاهره، فيخدع الناس ظاهره بظهوره بمظهر الصدق، لأن من يشهد أو من يقول قولا ولا يظهر أنه أهازل في قوله يظن به أنه إنما يقول حقا وإنما يقول قولا سليما، وفي باطن قوله الفساد والكذب والفجور والخنا والعياذ بالله. ولعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان سوف تكثر فيهم شهادة الزور والقول بغير حق ونفع الأقارب أو الأصدقاء بالباطل، شدد في هذه الكلمة. ولذلك جاء في الحديث الآخر حينما وصف القرون الفاضلة ومن يأتي بعدهم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الصحابي: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. قال: ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، ويظهر فيهم السمن. تسبق شهادة أحدهم يمينه لحرصه على نفع صديقه وقريبه، لا يدري أي الأمرين أنفع، هل هو إذا حلف لصاحبه يكون ذلك أنفع له أم إذا أدى الكلام على مظهر الشهادة. هو خائن لا يؤتمن، فاجر في حديثه لا يصدق، هذه من علامات من يكونون بعد تلك القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، تلك القرون التي خلت من البدع وقل فيها الفجور ونذرت فيها شهادة الزور. فعليك أخي المسلم إذا أردت أن تقول قولا أو أن تؤدي شهادة أو أن تحلف على أمر من الأمور أن تتذكر عرضك على ربك ونشر أعمالك في صحائفها وإعلان الفضائح للمفضوحين وإعلان الخزي لأهل الخزي والعار يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. نسأل الله أن ينجينا من أهوال ذلك الموقف. فاحرص أخي المسلم على تجنب الإشراك بشتى مظاهره وصوره، واحرص على إكرام الوالدين وبرهما لتنال جزاء ذلك ببر الأولاد وإحسانهم إليك عندما تكون في حاجة ماسة إلى برهم. فالإنسان إذا تقدمت به السن وضعفت قواه واسترخت مفاصله واحتاج إلى من يساعده في قيامه وقعوده وفي إدناء ما يحتاج إليه، لا يصبر على وضعه إلا الأولاد البررة، وإنما يتهيأ للإنسان بر الأولاد بما يقدمه من صالح مع والديه وما يقدمه من طاعة لربه جل وعلا وإحسان إلى عباد الله، فإن من أحسن أحسن الله إليه، ومن قدم صالحا جازاه الله جل وعلا بالصالح إحسانا، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فليحرص المسلم على ذلك، وليحرص على تجنب شهادة نافعة للأصدقاء والأقارب، وإياه أن يقول: أنفع من نفعني وأشهد مع من شهد معي وأقول قولا ينفع صاحبي ولو لم أكن متيقنا لما أقول ولما أشهد به. فإن المسلم من حافظ على لسانه أن يقول به ما ليس بحق، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما عدد عليه الأعمال المرضية قال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا. فقال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ثمرات الكلمات من شهادة زور أو قول زور أو غيبة أو نميمة أو حلف فاجرة تكب الإنسان والعياذ بالله في نار جهنم. أما إذا كانت حصائد اللسان شركا بالله والعياذ بالله فهذا لا مخرج له من النار إذا مات على ذلك. نسأل الله السلامة للجميع من الشرك وأسبابه ووسائله. فاحرص أيها المسلم لا سيما وقد أتيت إلى بيت الله الحرام وتمسحت بأركان هذا البيت العتيق وقلت لبيك لربك لبيك لا شريك لك إن الملك إن الحمد والنعمة لك والملك، قلت هذا فصدق قولك بعملك وتجنب القبور والتمسح بها والنذر لها والدعاء ودعاء الأموات والأولياء أو الدعاء عند القبور، فإن المقابر والقبور لا يحل للإنسان أن يعبد الله عندها، لأن المقابر والقبور لا يصح للإنسان أن يتقرب إلى الله بالعبادة عندها، لأنه إذا عبد الله عند القبر فقد أخذ بوسائل الشرك. أما إذا دعا الميت من الأولياء ومن فوق الأولياء فإنما أشرك بالله، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم ليحرص الإنسان على عرفان حق والديه، فأنت تحس بحنانك على أولادك الصغار وتشعر بالعاطفة وانكسار القلب لهم والتألم إذا أصابهم ألم، فإن والداك والديك كانا لك بمثل هذه الصفة، فاعرف حقهما واعرف قدرهما وارحم ضعفهما إن شابا لديك، واعرف قدرهما وإن لم يشيبا. احرص على إكرامهما وتقديرهما وتوقيرهما، ولا ترفع الصوت عليهما ولا تسبقهما في الحديث ولا تتقدمهما في مشي. احرص على أن تكون مؤدبا في مجالستهما ومؤاكلتهما ومحادثتهما في كل أمورك، تحصل بإذن الله على توفيق من الله بإصلاح ذريتك وسلامتها من الانحراف وبرها بك عند الاحتياج، وتجنب شهادة الزور التي هي المردية والمهلكة في عذاب الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجنبنا أجمعين كبائر الذنوب وصغائرها، وأن يعفو عن الصغائر بمنه سبحانه وتعالى والكبائر. أسأله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن ينزل علينا توفيقه وتأييده وأن يصلح ما فسد من قلوبنا وأن يجعلنا في هذا المكان المبارك من المرحومين المعتقين من النار بمنه جل وعلا وكرمه. أسأله جل وعلا أن يجعل كل واحد منا بارا بوالديه أحياء وأمواتا، وأن يصلح أولادنا أجمعين ويجعلهم بررة بنا أجمعين في حياتنا وبعد مماتنا. فإن من بر الولد بوالده أن يدعو له بعد موته وأن يتصدق عنه بعد موته، لأن الولد من العمل إذا كان صالحا كما جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي والولد الصالح الذي يدعو له. أسأله جل وعلا أن يجعل أولادنا نافعين لنا أحياء وأمواتا بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله جل وعلا أن يرحمنا في هذه الليلة المباركة وأن يوفقنا للإكثار من العمل الصالح وأن يتفضل علينا بالقبول وأن يمحو سيئاتنا وخطايانا وأن يصلح أولادنا وأزواجنا وجميع أقاربنا والمسلمين أجمعين بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله أن يصلح ضال المسلمين، أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدي فاسدهم في كل مكان، وأن يعيد كل شارد من دين الإسلام إلى هذا الدين، وأن يمحو حومته ويرحم زلته ويغفر خطيئته بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجمع شمل المسلمين وأن يؤلف بينهم وأن يصلح أحوالهم ومعالهم وأن يغنيهم عن خلقه أجمعين وأن يشبع جائعهم ويكسو عاريهم وينصر مظلومهم وينتصف له من ظالمهم. كما أسأله أن يصلح قادة المسلمين وأن يهديهم صراطه المستقيم وأن يوفقهم للتعاون على البر والتقوى والجد والاجتهاد في رعاية مصالح هذه الأمة والدعوة إلى دين الله وتشجيع الدعاة إلى الله وإعزاز أهل الخير والتقى والفلاح والأخذ على أيدي السفهاء والفساق وحملهم على التخلي عن الفسق والمجون بمنه جل وعلا وكرمه، وأن يكافئهم على ذلك بعز الدنيا وسعادتها وثواب الآخرة، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يزيد ولاة أمر هذا البلد المبارك بمزيد من التوفيق والتسديد والهدى والصلاح والسعادة والتوفيق، وأن يوفقهم جل وعلا للازدياد من العمل الصالح والسعي المتواصل للمحافظة على أمن هذه البلاد وصيانتها من جميع جوانبها، وتهيئة السبل حج هذا البيت والاعتمار إليه وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكافئهم على ذلك بعز الدنيا وسعادتها والأمن من المكاره يوم يقوم الأشهاد، ونحن معهم في الأولى والآخرة بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله سبحانه أن يزيد هذا البلد المبارك من الأمن والأمان والرغد والسعادة وصلاح القاطنين فيه من كل جهة بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يصلح بطانة ولاة أمرنا وسائر بطانات أولياء أمور المسلمين، وأن يوفق الجميع لمرضاته، وأن ينتقم من أعدائنا أعداء الدين، وأن يرينا في الملاحدة الكفرة اليهود والنصارى والشيوعيين والباطنيين عجائب قدرته وعليم بطشة، وأن يزلزل أقدام أولئك الظلمة، وأن يقض مضاجعهم، وأن يسلط عليهم الخوف من كل جانب، وأن يصب عليهم العذاب صبا، وأن يسلط عليهم عباده المؤمنين بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأله أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يعلي شأنهم، وأن يعاجلهم بالنصر والتأييد، وأن يهزم أعداءهم في كل مكان، وأن يوفق الدعاء إلى الله جل وعلا للصدق في الدعوة، وأن يفتح قلوب العباد لدعوتهم، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجه الله، وأن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله والداعين إلى الله على بصيرة بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: أنا شخص أتيت من الطائف وفي نية العمرة، ولكنني كنت لابسا البدلة العسكرية فلم أستطع الإحرام من الميقات، وبعدما أقمت في مكة عدة أيام ذهبت إلى التنعيم وأحرمت وأتيت بالعمرة، فهل علي شيء؟ من أتى إلى مكة وهو يريد الإتيان بالعمرة فتجاوز الميقات بدون إحرام فهذا عليه الفدية، سواء كان في وظيفة تفرض عليه الدخول بملابسه العسكرية أو لا. أما إن كان لا يدري هل يتمكن من الإتيان بالعمرة، فإن تمكن أتى بها، وإن لم يتمكن لم يأتي بها، فهذا يجزئه ما سأل السائل إذا خرج إلى الحل وأتى بالعمرة. أما إذا كان يعلم أنه يتمكن ويرجع إلى، فإن عليه أن يرجع إلى الحل إلى الميقات، فإذا لم يرجع وأحرم من دونه فإن عليه الفدية ذبح شاة لفقراء الحرم وهو أدرى بحاله. سائل يقول: عندما أتيت بعمرة حسيت أن وضوئي انتقض في الطواف وفي السعي، فهل هذا يفسد العمرة؟ أما في الطواف فإن عامة أهل العلم يشترطون له الطهارة، وأما في السعي فلا يشترط الطهارة. فإن كنت تيقنت أن وضوءك انتقض فإن عليك أن تعيد الطواف والسعي ثم تقصر وتكون عمرتك صحيحة، ولا حرج عليك فيما لبست. أسأل. سائل يقول: إنني أرتاح لمتابعة الإمام بالمصحف ويزيد خشوعي، فهل علي شيء؟ ذكرت مرارا أن القراءة خلف الإمام يرى أكثر أهل العلم أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجارية، واختلفوا في قراءة الفاتحة. أما غير الفاتحة فلم يختلفوا في عدم قراءته، والذي يتابع الإمام المصحف هو في الحقيقة يقرأ، لكن يظن أنه بقراءته بحركة شفتيه لا يقرأ، هو في الحقيقة قارئ غير مستمع، وإنما يستمع ويقرأ. لا يجوز للإنسان أن يحمل المصحف لمتابعة الإمام، بل عليه الإنصات. سائل يقول: عندما أسمع آية تعظيم أو ترغيب أو تحذير أو تخويف أهز رأسي أرفع السبابرة، هل علي شيء؟ إن شاء الله لا شيء عليك، ويحسن إذا سمعت آية فيها الثناء على الله أن تسبحه، وإذا سمعت آية عذاب أن تستعيذ بالله من العذاب، وإذا سمعت آية رحمة أن تسأل الله الرحمة. سائل يقول: من خمس سنوات متزوج ولم أزكي ذهب زوجتي، علما بأنه تم تغييره عدة مرات، فهل فيه زكاة؟ اختلف العلماء في زكاة الحلي المستعمل إذا كان نصابا، أي بلغ النصاب الذي يزكى، فأكثر الأئمة يرون أنه لا زكاة فيه، ومذهب أبي حنيفة وقال بهذا القول عدد من أتباع الأئمة وهو رواية في مذهب أحمد أنه يزكى، وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة الصريحة ودل عليه مفهوم القرآن الكريم. فالواجب على المسلم أن يزكي الذهب الذي يستعمل، أما الذي لا يستعمل فهو يزكى بكل حال، وإذا كان لم يزكي السنوات اعتقادا بأنه لا زكاة عليه فليبدأ من الآن. سائل يقول: هل الترتيب والموالاة واجبان عند جماهير العلماء كما هو الحال عند الإمام أحمد؟ لم يوضح ما هو الترتيب والموالاة، فإن كان يقصد الترتيب والموالاة في الوضوء فهو واجب، وأما هل يبطل الوضوء لو غسل الشمال قبل اليمين خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يجب الترتيب وإنما هو سنة، ومنهم من يرى أنه واجب. ولا حرج على إنسان إذا كان يعتقد صحة قول من يقول أنه غير واجب، لأن الله قال في الآية لم ينص على اليد اليمين ثم الشمال إلى آخره، فلا حرج عليه، والأولى أن يتبع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة. سائل يقول: هل يجوز للمدرس أن يدرس البنات مع العلم بأن المدرس محتاج وتغذى؟ هل يجوز للمدرس أن يدرس البنات مع العلم بأن المدرس محتاج وتكون البنت محتجبة؟ إذا أمنت الفتنة، ولكن من يقول ذلك؟ إذا كان يدرس في مكان يختلط بالبنات وهو مبصر، فهو لو حجبت الوجه فهل تحجب المعاصم الكفين؟ أما إذا كانت الفتنة مأمونة ويلقي العلم ولا يخشى، فأرجو أن الأمر أخف، لكن الزمن زمن مظلم، والإقدام على الفواحش إقدام قوي، ولعل البنات يستغنين بتدريس النساء عن تدريس الرجال. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء الذي يقال عندما يرى الإنسان نجم يخر من السماء؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو بما شاء. يا أخي السلام عليكم. يا أخي أحد وعلى السلام. شكرا الله بالخير. أنت في المأس على كلام الله يهديك. أكتب السؤال. أكتب أعطيه يقرأ عليه. أبدأ لا يقول والديك. جزاك الله خير. إذا يدعي بس جزاه الله خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سائلة تقول: ابتليت بزوج يشرب الخمر، وأنا عندما يكون في حالة المسكر لا أمكنه من نفسي خشية من الله، فهل علي إثم في الابتلاء عنه؟ وهل أنا آثمة في استمرار الحياة الزوجية معه مع العلم أن لي منه بنات وأبناء؟ اجتهدي لعل الله أن يهديه، واحرصي على ذلك، وأنت تؤجرين بالامتناع عنه، فإن من يرتكب المعصية ينبغي أن يحمل على تركها بأي وسيلة، فالمرأة الصالحة تكون عونا لزوجها على سلوك سبيل الصلاح، وبقدر ما تفعل فسوف يوفقها الله جل وعلا. افعلي كل ما تستطيعين لحمله على ترك هذا العمل الخبيث بإراقة الخمر وتكسير أوانيه ومحاولة إخفاء أي شيء، وكل ما تستطيعينه من إبعاده عن ذلك العمل فافعلي. سائل يقول: لي ابنة خالة وتقول أمي إنها رضعت مع أختي الكبيرة ولكنها لا تتذكر عدد الرضعات، وتقول يمكن مرة واحدة فقط، فهل تعتبر أختي من الرضاعة؟ وإذا كانت أختي هل أخوتها كذلك أخوتي أم هي فقط؟ ما دامت لا تدري أمك كم رضعت هذه البنت فالجهل بالعدد لا يجعلها أختا من الرضاع، لأنه لا يحرمها إلا ما تيقن أنه زاد على 5 رضعات، فما دامت لا تدري فهذه ليست بأخت. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو إعطاءنا نبذة مختصرة من قصة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، بارك الله فيكم. في الحقيقة الناس محتاجون إلى إجابة أسئلتهم على الحديث عن الهجرة، والهجرة مبسوطة في كتب السير. الفلاح تعاون أرباب الفساد والإلحاد والفجور على صده، فلما بيتوا خطتهم وأرادوا الفتك به في القصة المعروفة عندما اجتمعوا في ناديهم وماذا يفعلون، واتفقوا على أن يجمعوا عدة من الفتيان من سائر بطون قريش ليضربوا محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة بأسيافهم حتى يتفرق دمه في القبائل، أذن الله جل وعلا له فخرج وأعمى الله أبصارهم وبصائرهم، فخرج من محل نومه وتسجى في فراشه علي بن أبي طالب واختفى في غار ثور، ثم بعد الأيام المعروفة انتقل إلى المدينة يصحبه أبو بكر رضي الله عنه ومعهم دليلهم على الطريق، وساروا إلى أن وصلوا إلى المدينة بأمان. وفي وصولهم المدينة تأسست أول نواة لدولة الإسلام، ثم انطلقت مشاعر النور من المدينة وجحافل الجهاد ورسل الدعوة، فصارت المدينة بمثابة شمس مشرقة انتشرت أشعتها على العالم. نسأل الله جل وعلا أن يبقي هذا الإشعاع مستمرا إلى قيام الساعة. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم تحديد وتوضيح الصور المحرمة، وهل التصوير بالآلات محرم أم لا، سواء كان لغرض أو لغيره؟ شكرا، بارك الله. التصوير إذا كان بالرسم بالريشة والقلم أو بالصياغة أو بالتطريز أو بالمعادين فهذا كله من الصور التي لا تدخل الملائكة بيتا حوى هذه الصور. سائل يقول: نحن من قرى جنوب المملكة، إذا مات الميت أقاربه الذين يعرفون الميت كل بيت يأتي بخروف ورز وكل شيء، فهل هذا جائز؟ يعطى لأهل الميت حتى أنه يصبح كمثل الزواج من كثرة ما يجمع وقت العزاء. إذا كان ما فيه مباهات لم يكن فيه مباهات ولا تكليف للآخرين وحمل لهم على المشقة لمجارات الآخرين، وكان أهل الميت محتاجين لهذه الصدقات فلا بأس، أما إذا كان أهل الميت غير محتاجين لذلك فهذا من الإسراف والتبذير، لأن المقصود في رفد أولياء أهل الميت هو صنع الطعام لهم وقت انشغالهم بمصيبتهم عن صنع طعامهم، أما أن تهدى لهم الذبائح من هنا وهناك فهذا من الإسراف. سائل يقول: أيهما أفضل، الدعاء للميت أو الطواف له، وهل يجوز الطواف عن الحي؟ العبادات البدنية التي منها الطواف أو قراءة القرآن مما اختلف العلماء هل هي تصح من أحد عن أحد، وأرى أنه لا يصح من الأعمال البدنية إلا ما جاء الدليل والإذن من الشارع به، فتصح العمرة عن الميت أو الذي لا يستطيع أن يأتي بها من الأحياء عاجزا بدنيا، ويصح الحج ويصح الصوم عمن مات وعليه صوم لورد الأدلة على ذلك، وتصح الصدقة عن الميت. أما ما زاد على ذلك فأرى أنه لا يصح إلا الدعاء يدعو له. فإذا طاف فالطواف محل للدعاء، يجتهد في الدعاء لنفسه ولميته، وإذا انتهى من قراءة القرآن يجتهد في الدعاء لنفسه ولميته، وإذا سجد في صلاته يدعو، وهكذا. الدعاء جائز بل مطلوب بالإجماع. وأما الأعمال البدنية فما زاد عن ما ورد فيه الإذن فمحل خلاف، وأرى أنه غير جائز. سائل يقول: هل كفارة اليمين إذا كانت متعددة ومتنوعة تجزي عنها كفارة يمين واحدة، وما مقدار الصاع بالكيلو؟ ذكر فقهاء أن من تكررت عليه كفارات يمين يجزيها أن يكفر كفارة واحدة. أما ما مقدار الكفارة فهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين بالاحتياط نصف صاع، ونصف الصاع كيلو ونصف الكيلو. سائل يقول: لدينا شخص من أقاربنا ساكن معنا في نفس العمارة، وشرطنا عليه قبل النزول أن يؤدي الصلاة مع الجماعة فلم يؤديها، فهل يجوز أن نسكن معه؟ إن كنتم تستطيعون إخراجه من العمارة وقد اشترطتم عليه هذا الشرط، وهذا شرط صحيح مهم، والمؤمنون عند شروطهم، إن استطعتم إخراجه فأخرجوه من العمارة، إلا إن التزم بالمحافظة على الصلاة جماعة، لأن الصلاة صلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم. وإن لم تستطيعوا ووجدتم أن ترك العمارة له والسكن في عمارة أخرى أرفق بكم فافعلوا، وهذا يرجع إليكم. سائل يقول: إنني أعمل موظف في الأردن وراتبي لا يكفيني، واضطررت أن أعمل سائق تاكسي بالليل، وللأسف لدينا في الأردن العمل كله على الفنادق والملاهي، ويركب كثير من الرجال والنساء وهم في حالة شرب المسكر، فهل ما أقبضه من ذلك الأجر حلال أم حرام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أرجو أنه لا حرج عليك في ذلك، لأنك لم تبع عليهم المسكر، ولن تهيئه لهم، ولن تعينهم عليه، ولن تنقل. لكن لو علمت أنهم يذهبون إلى الحانة فلا يحل لك حملهم إليها. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل أغرتني الحياة الدنيا وتاجرت في المخدرات حتى جمعت المال الكثير، ثم تبت من هذا العمل أجاركم الله منه، والآن أعمل مقاول، فما حكم عملي الحالي من هذا المال الذي جمعته من المخدرات؟ أرشدونا لطريق الخير جزاكم الله خيرا. إن كنت صادقا في طلب الإرشاد فأرى لك أن تخرج جميع ما حصلت عليه من المخدرات، وتكتفي بالاحتفاظ برأس مالك قبل الدخول في المخدرات، وما زاد عن ذلك فتدفعه في المصارف الإسلامية للمجاعة في أفريقيا، أو للمقاتلين في سبيل الله، أو لأي جهة من جهات المصارف الإسلامية. أما أن يقول الإنسان إذا جمع مالا كثيرا من الحرام تبت ثم يجلس يتغذى بهذا المال أو ينميه بطرق أخرى فهذا فيه نظر، من صدق في التوبة تخلى عن ما جناه من الحرام. سائل يقول: رجل به سلس البول، فما حكم وضوءه قبل كل صلاة، وما حكم ملابسه في هذه الحالة؟ الله جل وعلا أرحم الراحمين، لا يكلفنا إلا ما نطيق، ولا يعذب أحد على ما لا يستطيع، وهو يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ثم يصلي لوضوءه هذا وملابسه، وإن كان أصابها الرشح فهو يفعل ما يستطيعه، وما كان خارجا عن إرادته لا حرج عليه إن شاء الله فيه، إن استطاع أن يغير ملابسه في كل وقت فهذا حسن، وإن لم يستطع فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن وضع لباسا داخليا يمنع تسرب البول إلى ملابسه الظاهرية فعل، المهم أن يفعل ما يستطيعه بلا مشقة ولا حرج. سائل يقول: أثناء الصلاة أفكر في أمور الدنيا وأنسى ما قرأت من سورة بعد الانتهاء من الصلاة، فهل علي إعادة؟ لا تجب عليك الإعادة، ولكن عالج نفسك وطنها على أنك إذا دخلت في الصلاة لا تنصرف لغير الصلاة، ومن العلاج أن تسرع في القراءة، قراءة مفهومة، لكن تواصل ما تقف في الفواصل بين الآيات حتى تختم الفاتحة. الفاتحة هي التي لا بد من قراءتها، أما بقية السور فلو نسيت أنك قرأتها لا حرج إن شاء الله عليك، لكن اجتهد في مكافحة هذه الشواغل فإنها من الشيطان. سائلة تقول: نذرت نذرا وأنا صغيرة قبل البلوغ ولم أفي به، فماذا علي الآن؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إن وفيت به فحسن، إذا كان عمل طاعة، وإن لم تفي به فلا شيء عليك، لأن من ألزم نفسه في